أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن أنواع المياه وأحكام هذه الأنواع، فعرفنا أن المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، وهو كل ما نبع من الأرض وكل ما نزل من السماء، وهذا هو الماء الطهور، الماء الطهور المطلق العاري عن القيد اللازم، وحكمه أنه طاهر في نفسه وكذلك هو مطهر لغيره، ذلك لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الوضوء من ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وسئل صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ من ماء البئر، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد تطهر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البئر. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني هو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، فمع كونه طاهرا في نفسه إلا أنه لا يصح به التطهير، وهو قسمان: القسم الأول وهو الماء المستعمل، القسم الثاني وهو الماء الطهور إذا خالطه شيء من الطاهرات فتغير بسبب ذلك. فهنا نقول هذا الماء طاهر في نفسه، يعني يصح استعماله في الطعام في الشراب إلى آخره، لكن لا يصح به التطهير. إذا أراد أن يرفع حدثا فلا يصح أن يرفع الحدث بمثل هذا الماء، إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يصح أن يزيل نجاسة بهذا الماء. القسم الثالث وهو الماء النجس. الماء النجس هو الماء القليل الذي لاقى نجاسة، كل ماء قليل لاقى نجاسة فإنه يتنجس بذلك مطلقا. لماذا قلنا مطلقا؟ قلنا مطلقا لأننا لا نعلق الأمر على التغير. الماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجس، تغير أو لم يتغير. أما الماء الكثير فهذا الذي نلاحظ فيه التغير، فالماء الكثير إذا لاقى نجاسة فلم يتغير فهو طهور كما هو، وأما لو أنه لاقى نجاسة فتغير ولو تغيرا يسيرا، هنا نقول هنا قد تنجس، وبالتالي لا يصح أن نتطهر بمثل هذا الماء. فهذا هو الماء النجس، وفرقنا فيه بين الماء القليل وبين الماء الكثير، وضابط القلة والكثرة هو القلتان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة من هذا الحديث أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه يحمل فإنه يحمل الخبث، وبالتالي لو التقى بأي نجاسة فإنه يتنجس بمثل ذلك. ده خلاصة ما ذكرناه في الدرس اللي فات. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد، وهو فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وحكم جلود الميتات. أولا لا بد أن نعرف أن النجاسات لها صور متعددة. من أنواع النجاسات البول، من أنواع النجاسات الغائط والدم والخمر والكلب والخنزير، كل هذه أنواع للنجاسات. ومن النجاسات أيضا الميتة، فالميتة نجسة بجميع أجزائها. فالحيوان إذا مات صار نجسا، لحمه وعصبه وجلده وعظمه وسنه وشعره، كل جزء في هذا الحيوان الميت هو نجس، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ثم قال بعد ذلك: فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى قوله سبحانه وتعالى فإنه رجس يعني فإنه نجس. الآن نريد أن نعرف ما هي الميتة التي قلنا بأنها نجسة وكل أجزائها كذلك في هذه النجاسة على حد سواء. نقول الميتة هي ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. كل حيوان فارق الحياة دون زكاة شرعية فهو ميتة. برضو يأتي السؤال الآخر، ما معنى الزكاة الشرعية؟ الزكاة الشرعية هو الذبح بقطع الحلقوم والمريء. الحيوان لو أننا ذبحناه وقطعنا المريء وقطعنا الحلقوم اللي هو مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، وكان هذا الحيوان مأكول اللحم، يبقى هذا حيوان طاهر. أما حيوان فارق الحياة دون ذبح فهذا ميت، أو كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم أصلا فمات، فنقول هذا أيضا من جملة الميتات. فعلى ذلك نقول الميتة لها صور. أول صورة من صور الميتات الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا مات دون تزكية، يعني دون أن نذبحه ذبحا شرعيا، دون أن نقطع منه الحلقوم والمريء اللي هو مجرى الطعام ومجرى الهواء. هذا الحيوان المأكول زي الخروف زي البقر والجاموس زي الإبل، مات خروف لزيد ولم يكن زيد قد زكاه، فنقول هذا الخروف الذي مات الآن هو ميتة. لماذا؟ لأنه لم يذكى زكاة شرعية. هذه الصورة الأولى من صور الميتات. صورة أخرى، حيوان يؤكل لحمه، حيوان يؤكل لحمه، لكن هذا الحيوان قام على ذبحه مجوسي أو قام على ذبحه أحد من عبدة الأصنام وقطع الحلقوم وقطع المريء، نقول هذه الزكاة لا تصح من هذا الشخص، وبالتالي حكم هذا الحيوان ميتة. مثال ذلك، جاء أحد عبدة الأوثان فقام على بقرة وذبحها، فنقول الآن هذا الحيوان صار ميتا، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يأكل من هذا الحيوان. يبقى الآن حصلت الزكاة ولا ما حصلتش؟ حصلت الزكاة، لكن الذي قام على هذه التزكية لا يصلح لهذه التزكية. صورة ثالثة، وهو الحيوان غير المأكول إذا فارق الحياة مطلقا. أي حيوان غير مأكول اللحم يفارق الحياة فهو من جملة الميتات. مثال ذلك النمر، الدب، الذئب، إذا مات أحد من هذه الحيوانات فهذه من جملة النجاسات. لا يختلف الحكم فيها باختلاف طريقة الموت، لأن الزكاة في مثل هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم لا تعمل شيئا. طيب، فهذه الصور الثلاثة التي بها نحكم على الحيوان بأنه من جملة الميتات. أما الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا زكي زكاة شرعية فهو حلال، فهو من جملة الطيبات، ليس بنجس زي الخروف. لو خروف ذبحناه ذبحا شرعيا يعني على وفق ما أمرنا الشرع بقطع الحلقوم والمريء على مذهب الشافعية، فهذا حلال طاهر ليس بنجس، وبالتالي يحل الانتفاع بأي جزء من أجزاء هذا الحيوان الذي ذبحناه ذبحا شرعيا. إذا أردنا أن ننتفع بالجلود، باللحوم، بأي جزء من هذه الأجزاء، كل هذا جائز، لا بأس بذلك أبدا. وهذا الجلد، جلد هذا الخروف الذي ذبحناه، هل يحتاج إلى دباغ؟ لا يحتاج إلى دباغ. لو جففناه في الشمس دون أن نضع عليه أي مادة ثم أردنا أن ننتفع به فهذا جائز. الآن يبقى إذن محل الكلام على ماذا؟ محل الكلام إذن على الحيوان الميت أو الحيوان الذي ذبح بغير زكاة شرعية أو ذبح بزكاة شرعية لكنه لم يكن مأكول اللحم. كل هذه الصور الثلاثة نقول هذه هي صور الميتات. هذه الميتة هل يمكن أن نتفع بها ولا لابد أن تترك وتهمل؟ المذهب أن جلود الميتات يحل أن ننتفع بها، وذلك من خلال دباغ الجلود، من خلال أن ندبغ هذه الجلود. لو دبغنا هذه الجلود هنا نقول يحل لنا في هذه الحالة أن ننتفع بها. طيب هل يمكن أن ننتفع بشيء آخر غير هذه الجلود؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع قوله في الحديث الآخر قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي ذكرناه يقول إذا دبغتم هذا الجلد، جلد الميتات أو غيره من الجلود، فإنه يحل لكم أن تنتفعوا به. الحديث الآخر بيقول لا تنتفعوا بشيء من ذلك. كيف نجمع بين الحديثين؟ جمع الشافعية بين الحديثين فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني المراد بذلك الجلود، جلود الميتات قبل الدباغ. أما إذا دبغناها فهنا يحل لنا الاستعمال، ولهذا قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما هذه من صيغ العموم. فالآن أتينا بجلود هذه الميتات ودبغناها، يحل لنا في هذه الحالة أن نستعمل هذه الجلود بشتى الاستعمالات. هل ننتفع بشيء آخر من أجزاء الميتة؟ لا، لا يجوز لنا أن ننتفع بشيء آخر من أجزاء الميتة. يبقى إذن من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الدبغ وسيلة لتطهير جلود الميتة، وسيلة للانتفاع بهذه الميتة من خلال ذلك. فالحيوان إذا مات لا وسيلة لتطهير أي جزء منه إلا الجلد فقط من خلال هذه العملية. يأتي السؤال الآن ما هو الدبغ الذي يطهر به جلد الميتة؟ نقول الدبغ الذي يطهر به جلد الميتة هو من خلال أولا نأتي بمادة حريفة. يعني مادة حريفة؟ مادة حريفة يعني مادة لاذعة، أو نقول مادة قابضة. مادة قابضة أو مادة لاذعة هي التي تلزع اللسان، يعني لو وضعناه على اللسان سيحصل لذة، أو تكون مادة قابضة كما يعبر به بعض العلماء. طيب لماذا قلنا مادة لاذعة أو مادة قابضة؟ لأن هذه المادة لو وضعناها على جلد الميتة فإنها تجفف هذا الجلد وتزيل العفونة والفضلات الموجودة، وبالتالي يعود هذا الجلد أو يمكن لهذا الجلد أن ننتفع به من خلال هذه الحالة. طيب هل هناك مثال على هذه المواد التي يمكن أن نضعها على جلود الميتات؟ نعم، من ذلك قشور الرمان. قشر الرمان لو جففناه ووضعناه بعد ذلك على جلد الميتة فهذا هذه المادة قشور الرمان هذه بوضعها على هذا الجلد بتزيل العفن، تزيل الفساد الذي في الجلد، فيطيب هذا الجلد وتزول الرائحة منه. هذه طريقة. طريقة أخرى يمكن أن نضع قشر الرمان محلول من الماء أو في ماء فيصير الماء بذلك محلولا، ثم بعد ذلك نضع جلد الميتة في هذا الماء المخلوط بقشور الرمان، المخلوط بقشور الرمان، وبعد ذلك نترك هذا الجلد فترة طويلة، ثم نستخرج هذا الجلد بعد ذلك، ثم نستخرج بعد الجلد هذا الجلد بعد ذلك. لو استخرجناه ووجدنا هذا الجلد قد زالت عفونته، زال منه الفساد، فهذا علامة على أن هذا الجلد قد طهر. طيب عايزين نتأكد إن هذا الجلد فعلا قد طهر ولا لم يطهر؟ نقول نضعه في ماء مرة أخرى. لو وضعناه في ماء مرة ثانية ووجدنا أن هذا الماء لم يتعفن، لم يتغير، فهذا دليل على أن هذا الجلد قد طهر بالفعل، وأن الفضلات قد أزيلت منه، وأن الفساد قد أزيل منه. أما لو وجدنا الماء الذي وضعنا فيه هذا الجلد قد تغير فهذا علامة على أن هذا الجلد ما زالت فيه العفونة، ما زال فيه الفساد. فإذا يشترط في الدبغ أن يجري بمادة حريفة زي قشور الرمان أو بعض المواد الكيميائية، أي مادة لاذعة نضع هذه المادة على الجلد فهنا نكون دبغناه هذه الطريقة. عرفنا لماذا اشترطنا هذه المادة الحريفة، قلنا أن هذه المادة بتسحب الإيه؟ العفونة والفضلات الموجودة في هذا الجلد. طيب على ذلك هل يمكن أن نضع مادة غير هذه المواد زي مثلا ما يفعله بعض الناس يضع الملح أو يضع السكر أو يضع طحينا؟ لا، كل هذا لا يصح. لو وضع صابونا أو وضعه في الشمس أيضا كل هذا لا يصلح، كل هذا لا يطهر به الجلود. لابد أن تكون مادة حريفة، مادة قابضة، لأن هذه المادة هي التي تتخلل إلى مسامات الجلد فتقتلع هذه النجاسات وهذه العفونة وهذه الفضلات فيصير الجلد في الظاهر والباطن طاهرة. طيب يبقى هذه صورة للانتفاع من الميت من خلال جلد أو دباغ جلد هذه الميتات. هل يشمل ذلك كل أنواع الميتات ولا عندنا ميتات هي مستثناة من هذا الحكم؟ المذهب أيضا أن هناك أنواع من الميتات مستثناة من هذا الحكم، لا تقبل هذه الميتات الانتفاع بأي صورة من الصور، وهذا خاص بالكلب، بميتة الكلب وميتة الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم. لماذا قلنا لا يصح تطهير أو دباغ جلود الكلاب أو جلود الخنازير أو ما تولد منهما؟ قالوا لأنهما نجسان حال الحياة، الكلب والخنزير حال الحياة من جملة النجاسات، فالدبغ لا ينفع في تطهيرهما. لماذا؟ لأن الحياة هي أساس بقاء الطهارة. إذا لم تنفع للكلب والخنزير فالدبغ من باب أولى ألا ينفع. إحنا عندنا كل حيوان حي فهو طاهر إلا ما كان من الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. إذن حال الحياة هو ليس بطاهر، لم تنفع فيه الحياة التي هي أساس الطهارة، فكيف تنفع فيها أو ينفع فيها الدباغ؟ كيف ينفع فيها الدباغ؟ يبقى إذا بنقول الكلب إذا مات، الخنزير إذا مات، لا يمكن أن نستفيد من جلود هذه الحيوانات بأي طريقة بخلاف بقية الحيوانات. وكذلك الحال ما تولد من الكلب والخنزير، يعني لو نزى كلب على خنزير فأحبلها هذا الفرع لا يمكن أيضا تطهيره لأنه تابع للأصلين في النجاسة. كذلك لو كان فرع أحدهما، لو كان فرع أحدهما كأن نزى كلب على شاه، هذا الفرع المتولد لو افترضنا يعني أنه يمكن أن يتولد منهما فرع، هذا الفرع المتولد يتبع أخس الأصلين في النجاسة، فنقول هو تابع للكلب في النجاسة، لا يصح تطهيره إذا مات، أعني بذلك الجلد كما هو معلوم. يبقى تلخص عندنا الآن قاعدة مهمة جدا في جلود الميتات، نقول كل حيوان طاهر حال الحياة فجلده يطهر بالدباغ بعد موته، وكل حيوان نجس حال الحياة فجلده لا يطهر بالدباغ. على ذلك لو مات ثعلب هل يصح الانتفاع بجلده بالدباغ؟ نقول والله أولا الثعلب هذا من جملة المأكولات، هو مأكول اللحم، لكن نفترض أنه مات بغير زكاة شرعية، هل يمكن أن ننتفع به بالدباغ؟ نقول نعم. النمر أيضا يجوز إذا مات أن ننتفع بجلده بالدباغ، الفيل كذلك، الأسود إلى آخر ذلك. أما الكلاب والخنازير وما تفرع منهما أو من أحدهما فلا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الميتات بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لجلود الميتات. ما حكم شعور الميتة، شعر الميتة؟ قد تكون هذه الميتة مثلا شاه، قد تكون هذه الميتة إبل. الوبر الذي يكون على هذه الإبل الميتة، الصوف الموجود على ظهر هذا الخروف الميت، هل يمكن أن ننتفع به؟ ما حكم شعر الميتة؟ ما حكم وبر الميتة؟ نقول شعر الميتة، وبر هذه الميتة، صوف هذه الميتة نجس، لا فرق بين ما كان من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فكل ميتة أو كل شعور لميتة من الميتات هي من جملة النجاسات، لا يصح لنا أن ننتفع إلى بشيء من ذلك، لا سبيل إلى تطهير شيء من ذلك، لا ينفع معها دباغ، فالدباغ خاص بالجلود فقط. فعلى ذلك لو أخذ شخص صوف خروف فألقاه في مادة حريفة هل يطهر؟ نقول لا يطهر، هو من جملة النجاسات. يستثنى من كل ما ذكرناه الآن الآدمي، الآدمي إذا مات فهو طاهر كله، كما هو في حال الحياة طاهر كله. فالآدمي حال الحياة طاهر، شعره طاهر وجسده طاهر، إلا طبعا ما استثناه الشرع من البول والغائط إلى آخره مما ينفصل عنه، فهو في حال الحياة من جملة الطاهرات. إذا مات هذا الآدمي، إذا مات هذا الآدمي كذلك هو طاهر كله. ولما نقول هو طاهر كله يعني شعره طاهر، جسده طاهر، عظمه طاهر، كله طاهر، وذلك لكرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. عرفنا حكم الجلد، عرفنا حكم الشرع. طيب ما الشعر؟ ما حكم عظام الميتة؟ عظم الميتة كالقرون والسن والظفر والعاج إلى آخره، كل هذا أيضا من جملة النجاسات، لا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. لو مات خروف فعظمه نجس، والصوف الذي عليه كذلك هو نجس، وكله نجس، لكن يحل لنا أن نأخذ جلده وندبغه وننتفع به. الفيل إذا مات هل يحل لنا أن نأخذ هذه الأنياب ونستعملها باعتبار أن هذا العاج ينتفع به في بعض الصور؟ نقول هذا أيضا من جملة النجاسات، وهذا العظم لا يمكن تطهيره بحال، هذا العظم لا يمكن تطهيره بحال. يستثنى من ذلك السمك والجراد، فالسمك والجراد لا ينجسان بالموت، وهما يؤكلان، وهما يؤكلان، وهما ميتان. ولذلك نقول لو كانت ميتات السمك والجراد على النجاسة لم يحل لنا أكلهما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، قال أما الميتتان فالسمك والجراد. الشيخ هنا بيقول فصل، وجلود الميتة تطهر بالدباغ، جلود الميتة سواء المأكولة أو غير المأكولة تطهر بالدباغ، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم استثنى الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فلا يطهر مثل ذلك بالدباغ لأنهما نجسان في حال الحياة، الحياة اللي هي أصل التطهير لم ترع، فالدباغ لا ينفع من باب أولى. قال رحمه الله وعظم الميتة وشعرها نجس لأنهما من أجزاء الميتة، وعرفنا أن الميتة نجسة، وقد قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وقالوا تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. وعندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأخبر أنها نجسة أمر بغسل الآنية التي طبخت فيها كما روى ذلك الشيخان، قيس على نجاسة الحمر الأهلية غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلا الآدمي، فالآدمي طاهر حال الحياة وكذلك حال الموت، وذلك لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل يعني في استعمال الأواني. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. مسألة الأواني من المسائل المهمة جدا، لكن السؤال الآن لماذا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الجلود وعن الأواني بعد فراغه من أحكام المياه؟ الشيخ تكلم عن ذلك باعتبار أن هذا الماء يحتاج إلى آنية يوضع فيها، وربما كانت هذه الآنية مصنوعة من الجلود، فاحتاج العلماء إلى الكلام عن أحكام جلود الميتات أو الجلود بعمومها والكلام عن الأواني بعد فراغهم من الكلام عن أقسام المياه وأحكام هذه المياه. الآنية، الآنية جمع إناء، وهو كل ما يوضع فيه شيء. ده ضابط وتعريف مهم جدا. لما نقول الآن بنتكلم عن أحكام الآنية، فالمقصود بالأواني هنا كل ما يوضع فيه شيء، فيشمل هذا الكأس، ويشمل هذا الملعقة، ويشمل هذا الماعون اللي هو المواعين، ويشمل هذا القدر. واحد يسأل ويقول الملاعق هذه من جملة الأواني؟ نعم، لأنها يوضع فيها شيء. القلم هذا من جملة الأواني؟ نعم، القلم هذا من جملة الأواني. لماذا؟ لأنه يوضع فيه الحبر. المكحلة هل هي من جملة الأواني؟ نعم، هي من جملة الأواني. فإذا المقصود بالأواني هنا كل ما يوضع فيه شيء، كل ما يوضع فيه شيء. ما حكم إذن استعمال هذه الأواني؟ نقول الأصل عندنا أنه يجوز استعمال جميع الأواني الطاهرة من أي معدن كان، من حديد أو من نحاس، حتى وإن كان هذا المعدن نفيسا زي الياقوت، المرجان، الماس، فهذا يجوز استعماله لكن مع الكراهة لما فيه من الصرف. يستثنى من ذلك أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء. النساء يجوز لهن أن تتحلى الواحدة منهن من الذهب والفضة من أجل الحاجة إلى التجمل والتزين للزوج، بخلاف الأواني لا حاجة لاستعمال أواني الذهب والفضة. فكل إناء من الذهب أو كل إناء من الفضة يحرم استعماله. فعلى ذلك نفترض أن هندا اتخذت مكحلة من فضة، ما حكم هذا الاتخاذ؟ ما حكم استعمال هذه المكحلة؟ نقول هذا من جملة المحرمات، ولا فرق في التحريم بين أوجه الاستعمال المختلفة، بمعنى أنه لا يجوز الأكل في هذه الأواني، لا يجوز الشرب في هذه الأواني، لا يجوز الوضوء من هذه الأواني أو الغسل أو التعطر أو التكحل، كل هذا لا يجوز إذا كان بأنية من الذهب أو من الفضة، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مثال ذلك أحيانا مثلا يصاب الإنسان في عينه، عافانا الله والمسلمين، فربما وصف له الطبيب أن يتكحل بمكحلة من فضة أو من ذهب، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز للحاجة. طيب إذن استعمال أنية الذهب والفضة الأصل عندنا أنها من جملة المحرمات. وننتبه لهذه المسألة، وهي أن الاتخاذ كالاستعمال في التحريم، يعني أنه كما يحرم علينا أن نستعمل أواني الذهب والفضة كذلك يحرم علينا أن نتخذ شيئا من هذه الأواني. إيه معنى الاتخاذ؟ يعني الاحتفاظ. واحد يحتفظ ببعض أواني من الذهب أو بعض الأواني من الفضة، فهذا كله من جملة المحرمات. طيب يسأل سائل ويقول لماذا حرمنا الاحتفاظ بهذه الأواني؟ نحن لن نستعملها. نقول لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، فكل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هل لهذا الحكم نظير في الشرع؟ نعم له نظائر، من ذلك آلات الطرب المحرم، زي العود والمزمار. استعمال هذه الآلات محرم. اتخاذ هذه الآلات والاحتفاظ بها ولو من أجل الذكرى كما يفعل بعض الناس لأنه ورثه عن أبي أو عن جدي أو إلى آخره، نقول اتخاذ هذه الآلات أيضا من جملة المحرمات، فما حرم استعماله حرم اتخاذه إذا كان على وجه الاستعمال. لماذا أضفنا هذا القيد؟ لماذا قلنا إذا كان على وجه الاستعمال؟ لأنه هناك بعض الأشياء يمكن أن تتخذ لكن لا فائدة من خلال هذا الاتخاذ، زي مثلا عود مكسور اتخاذه يحرم؟ لا، لأنه لا يستعمل. مزمار مكسور اتخاذه يحرم؟ لا، لأنه لا يستعمل. فنقول كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه على وجه الاستعمال. عرفنا حكم استعمال أواني الذهب والفضة، عرفنا كذلك حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة. ما حكم الأواني التي طليت بذهب أو بفضة؟ يحرم كذلك الطلي بالذهب والفضة، ولا يجوز استعمال الشيء المطلي بالذهب أو الفضة إلا إذا كان هذا الطلاء رقيقا، إلا إذا كان هذا الطلاء قليلا. كيف نعرف أنه قليل؟ نعرف أنه قليل من خلال أننا لو عرضناه على النار، لو عرضنا هذا الشيء المطلي بالذهب أو هذا الشيء المطلي بالفضة، لو عرضناه على النار لسقط منه شيء، فهذا علامة على أن هذا الطلاء من الذهب أو من الفضة كثير بدلالة هذا الذي سقط منه لما عرضناه على النار. وبالتالي لا يجوز استعمال مثل هذه الأواني المطلية بالذهب أو بالفضة. طيب لو كان العكس، لو عرضنا هذا الإناء المطلي على النار فلم يسقط منه شيء، فهذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أن هذا الطلاء من الذهب أو من الفضة قليل فلا يضر. الآن عندنا ساعة مطلية بالذهب، ما حكم لبس هذه الساعة؟ نقول هذه من جملة المحرمات إلا إذا كان هذا الطلاء قليلا بالعرض على النار. يقول قائل أعرض الساعة التي اشتريتها بكذا وكذا من المال على النار وتفسد؟ نقول لا، ليس هذا هو المراد. الذي يقول لك ذلك هم أهل الخبر، يقول والله هذا الطلاء كثير لو عرضناه على النار لا سقط منه شيء، فلا نقول اذهب أو أعرض هذه الساعة أو أعرض هذا القلم على النار وانظر، لأن هذا يفسد وربما يكون هذا الطلاء قليلا وهو من جملة المباحات. فالحاصل الآن أن نقول كل مطلي بذهب وفضة كالأواني المتخذة من الذهب والفضة تماما في التحريم. هذا بالنسبة للطلاء. ما حكم التطبيب؟ التطبيب معناه اللحام. أحيانا بنحتاج إلى أن نلحم الإناء بشيء من الفضة، ليه؟ لأن الفضة قوية. أحيانا أيضا نحتاج إلى أن نلحم بعض الأشياء من خلال أو بواسطة الذهب. ما ده؟ هذا يسمى بإيه؟ هذا يسمى بالتطبيب. التطبيب إذن عبارة عن لصق قطعة بشيء لأجل إصلاحه أو لتزيينه أو لغرض آخر. مثال ذلك ينكسر إناء من نحاس فيوضع في مكان الكسر طبق من الذهب أو من الفضة وتلصق بها سلسلة أو بصبغ أو بصمغ إلى آخره. هذا الإناء المضبب بالذهب حرام مطلقا. لو كان عندي اللحام الموجود في هذا الإناء من ذهب فهذا يحرم استعماله مطلقا، سواء كان هذا اللحام هذه الضبة كبيرة أو كانت صغيرة. ليه؟ لأن الذهب أمره أغلظ من الفضة والفخر والخيلاء بهذا الذهب أكبر، فاقتضى هذا التحريم مطلقا سواء القليل أو الكثير من هذا اللحام. نفترض الآن أننا عندنا مبخرة من ماس كسر منها شيء فأصلحناه بقطع صغيرة من الذهب، نقول هذا حرام استعمال هذه المبخرة، حرام اتخاذ هذه المبخرة أيضا حرام. هذا بالنسبة للتطبيب بالذهب حرام مطلقا. طيب إذا كان هذا التطبيب بالفضة، هنا بقى عندنا تفصيل كبير. قل والله ننظر إلى هذا اللحام، هذه الضبة، هل هي كبيرة ولا حاجة إليها؟ فهنا نقول يحرم اتخاذ هذا الإناء بسبب هذه الضبة الكبيرة من الفضة. مثال ذلك، عندنا إناء وهذا الإناء من كريستال مثلا، به كسر ويحتاج إلى شيء يشده، فأتينا بفضة ولحمنا هذا الكسر، وكان هذا اللحام كبيرا بلا حاجة، يمكن أن يكون أصغر من ذلك بكثير، لكن زدنا نحن في هذا اللحام من الفضة، فهنا نقول يحرم حينئذ ويحرم استعمال هذا الإناء. طيب نفترض أن هذه الضبة أو هذا اللحام من فضة كان كبيرا، لكن احتجنا إلى ذلك، احتجنا إلى أن يكون هذا اللحام بهذا الشكل، فهنا نقول يكره ولا يحرم. طيب لو كانت الضبة صغيرة، فلو كانت الضبة صغيرة دون أن نحتاج إلى وضعها في الإناء، فهنا يكره ولا يحرم. مثال ذلك، نلصق قطعة صغيرة من الفضة بإناء حديد لغرض التجميل، يبقى هل هناك حاجة؟ لا، ليس هناك حاجة، فهنا نقول يكره ولا يحرم، لأن الحاجة لا تدعو إلى ذلك. طيب لو كانت الضبة صغيرة واحتاجنا إلى وضعها بسبب كسر يسير موجود في إناء من حديد، فلحمنا هذا الكسر بلحام من فضة وكانت قليلة، كانت يسيرة، نقول هنا لا كراهة في هذه الحال. يأتي بقى السؤال المهم، ما هو المرجع في الصغر والكبر؟ المرجع في الصغر والكبر هو عرف الناس، فما حكم عرف الناس عليه بأنه صغير فنعتبره صغيرة، وما حكم عليه العرف بأنه كبير فنعتبره كبير. طب نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وهذا الحديث رواه الشيخان. مثله سائر الاستعمالات، الساعة والقلم ونحو ذلك، لا يجوز استعمال مثل هذه الأواني، ولا يجوز كذلك الاتخاذ، لأن الاتخاذ وسيلة لهذا الاستعمال. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، وهذا هو الأصل، أواني من الذهب من الفضة حرام، الأواني من الحديد من النحاس إلى آخره، هذا على الأصل أنه جائز. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في السواك، قال والسواك مستحب في كل حال. السواك هو الآلة المعروفة، وإحنا عارفين أن السواك اللي هو هذا العود الذي يستعمل في الاستياك، ومثله كذلك فرشاة، الفرشاة التي يعني تستعمل في تنظيف الأسنان، كل هذا يسمى سواكا. هذه الأعيان في الأصل أنها لا يتعلق بها حكم من الأحكام التكليفية، يعني ما ينفعش أجي أقول ما حكم السواك، لأن السواك هذا عين من الأعيان لا يتعلق به حكم من الأحكام، وإنما السؤال يكون ما حكم استعمال السواك، فالحكم يكون متعلق بالاستعمال وليس بالأعيان. فالحكم الشرعي عبارة عن إيه؟ لما درسنا هذا في أصول الفقه قلنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، هذا هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي، وليس خطاب الله المتعلق بالأعيان. المصنف هنا الشيخ بيقول هنا السواك مستحب، ايه معنى السواك؟ يعني العود نفسه مستحب؟ الفرشة اللي بنستخدمها في تنظيف الأسنان مستحبة؟ هذه أعيان لا يتعلق بها شيء من الأحكام الشرعية. طيب ما المقصود إذن؟ المقصود بذلك الاستياك اللي هو الفعل نفسه، الاستياك هذا مستحب في كل حال ومستحب في كل زمان إلا بعد زوال الشمس، يعني حين دخول وقت صلاة الظهر، إذا كان الشخص صائما، فإذا كان صائما وأذن الظهر أو دخل وقت صلاة الظهر فهنا يحرم عليه، فهنا استغفر الله، فهنا يكره له الاستياك، فهنا يكره له الاستياك. يأتي السؤال، لماذا قلنا بالكراهة؟ قلنا بالكراهة لأنه بعد الزوال يظهر تغير في رائحة الفم من أثر الصيام، هذه الرائحة هي أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك، فيكره إذهابها بالاستياك. قبل الزوال هل يكره؟ لا، لا يكره قبل الزوال، لأن التغير الموجود في رائحة الفم إنما هو بسبب الطعام الذي أكله ليلا وليس من أثر الصوم، فهنا لا كراهة. فالقاعدة تقول إذن كل تغير في رائحة الفم حصل بسبب الصيام يكره إذهابه، كل تغير في الفم حصل بسبب آخر غير الصيام فهذا لا يكره إذهابه. مثال ذلك، نام شخص صائم بعد صلاة الظهر واستيقظ عند العصر فوجد أن رائحة فمه تغيرت من أثر النوم، فهل يستحب له الاستياك؟ نعم يستحب له الاستياك ولا يكره. لماذا؟ لأن الاستياك هذا إنما لسبب آخر غير الصيام. سؤال هنا أيضا مهم، هل نفرق بين الاستياك بعد الزوال للصائم في حالة إذا كان صومه فرضا أو كان مستحبا؟ لا، لا فرق في ذلك كله، لا فرق في كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم بين كون الصيام فرضا أو مستحبا. طيب متى تزول هذه الكراهة؟ تزول هذه الكراهة بغروب الشمس، إذا دخل وقت المغرب وانقضى الصيام هنا تزول هذه الكراهة. هذه مسألة. مسألة أخرى وهو أن الاستياك كما ذكرنا قبل ذلك مستحب في كل حال، مستحب في كل زمان، ويتأكد هذا الاستحباب في مواضع. من هذه المواضع أو إذا تغيرت رائحة الفم لأي سبب كان، من هذه الأسباب السكوت الطويل، من هذه الأسباب ترك الأكل والشراب لفترة طويلة، من هذه الأسباب أكل بعض الأطعمة التي لها رائحة زي الثوم، البصل، الكراث، فهنا يستحب حينئذ التسوك لإزالة هذه الرائحة ويتأكد هذا الاستحباب. صورة أخرى فيها يتأكد أيضا استحباب الاستياك عند الاستيقاظ من النوم، لأن النوم هذا سبب من أسباب تغير رائحة الفم. وهل هناك فرق بين نوم الليل والنهار؟ المذهب أنه لا فرق بين نوم الليل والنهار، خلافا لبعض العلماء فإنهم يفرقون بين نوم الليل ونوم النهار. المذهب أنه لا فرق، يستحب ويتأكد استحباب الاستياك عند الاستيقاظ من النوم حتى ولو كان هذا الاستيقاظ من نوم من النهار، فمتى استيقظ من نومه استحب له أن يتسوك. أيضا الأمر الثالث التي أو الذي يتأكد فيه استحباب الاستياك عند إرادة الصلاة، يعني قبل تكبيرة الإحرام، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فكل صلاة يستحب لها السواك. هناك أيضا مواضع أخرى يتأكد فيها استحباب السواك، منها عند إرادة قراءة القرآن يعني قبل البدء بالتعوذ يتسوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا قام من الليل وأراد أن يصلي توضأ أحسن توضأ وقام من أجل أن يصلي وتسوك، فإن الملك يقترب من فمه كلما قرأ شيئا من القرآن. ليه؟ لأن رائحة الفم طيبة بسبب هذا الاستياك، فعند قراءة القرآن يستحب له الاستياك. كذلك عند الوضوء يعني قبل المسملة قبل غسل الكفين يستحب له أن يتسوك أولا. كان بعض العلماء من المعاصرين يضع دائما سواكا عند المكان الذي يتوضأ منه، عند مثلا الحنفية أو عند الصنبور يضع دائما سواك في هذا المكان. ليه؟ علشان يتذكر هذه السنة كلما توضأ، فقبل أن يغسل الكفين ويشرع في الوضوء يتسوك أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. طيب الآن عرفنا المواضع التي الذي يستحب فيها الاستياك. هنا تأتي مسألة أخرى وهو أن الاستياك يحصل بكل شيء طاهر خشن بحيث يزيل الوسخ الذي على الأسنان، فعلى ذلك هل يختص الاستياك بالعود المعروف اللي هو عود الأراك؟ لا يختص به، يمكن أن يحصل الاستياك بفرشاة الأسنان المعروفة، يمكن أن يحصل الاستياك بكل شيء طاهر خشن يزيل الوسخ. ومثلوا على ذلك بالعود المتخذ من شجر النخل أو الزيتون أو بخرقة، فكل ما من شأنه أن يزيل الوسخ فهو مما يصح به الاستياك، لكن الأفضل هو العود المتخذ من الأراك اللي هو العود المعروف، هذا هو الأفضل. أيضا مسألة أخرى وهو أنه يشترط لحصول الأجر بالتسوك يشترط النية، يعني ينوي سنة السواك. نفترض الآن أنه لم ينوي شيئا، هل يثاب على ذلك؟ لا، لا يثاب على ذلك، ليس للمرء من الثواب إلا ما نواه. نعود إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله، يقول: والسواك مستحب في كل حال، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. قال النووي رحمه الله تعالى: وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. رواه أيضا النسائي، ورواه أيضا أحمد، ورواه كذلك الشافعي رحمه الله تعالى في المسند. فالسواك إذا مستحب في كل حال، قال: إلا بعد الزوال، والزوال اللي هو ميل الشمس عن وسط السماء، وذلك إذا دخل وقت صلاة الظهر. قال: للصائم، فحينئذ يكره. وعرفنا لأن هذا السواك يزيل من أثر رائحة أو أثر الصيام الذي هو رائحة الفم، وقال عليه الصلاة والسلام: أولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. قال: عند تغير الفم من أزمن، الأزم اللي هو السكوت الطويل أو الإمساك عن الأكل. قال: وغيره، زي أكل شيء له رائحة كريهة، ثوم، البصل، إلى آخره. هذا الموضع الأول. الثاني قال: وعند الاستيقاظ من النوم، وذلك لخبر الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك. نوم النهار كنوم الليل تماما. ليه؟ لأن العلة واحدة هو تغير الفم من هذا النوم. قال: وعند القيام إلى الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ده كان آخر شيء الشيخ تكلم عنه في هذا الفصل، فصل متعلق بالسواك. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل في الفروض الوضوء وفي سننه. وبذلك نكون وصلنا لختام هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القيوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، أن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.